بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة البروج وهي مكية. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج. قال رحمه الله: والسماء ذات البروج أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته. وقوله: واليوم الموعود، وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم، الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. وقوله: وشاهد ومشهود. قال رحمه الله: وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف، أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي. والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قوله: قتل أصحاب الأخدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة البروج، والله عز وجل قد ابتدأ هذه السورة بالقسم 3 مرات، فقال عز وجل: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. أقسم الله عز وجل بالسماء صاحبة البروج، وأقسم باليوم الموعود، وأقسم بالشاهد والمشهود. وما جواب القسم؟ جواب القسم قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. قتل أي أهلك ولعن، وسوف يأتي تفسير أصحاب الأخدود في القرآن. طيب، قوله سبحانه: والسماء ذات البروج. السماء هي هذه المبنية، 7 سماوات الطباق العظيمة التي فيها من آيات الله عز وجل وقدرته وخلقه ما يبهر العقول. وقوله سبحانه: ذات البروج، أي صاحبة البروج. لكن ما معنى البروج؟ هل معنى البروج الكواكب والنجوم والمجرات العظيمة، أم هي المنازل التي تنزلها هذه البروج ولا سيما الشمس والقمر؟ قولان للعلماء. وأيا كان، فإنه مما يدل على عظمة الله عز وجل وعلى تدبيره وعلى قدرته وعلى هذا النظام العظيم الذي سير الله عز وجل به العالم العلمي العلوي والسفلي. وقوله سبحانه: واليوم الموعود. أقسم الله عز وجل باليوم الموعود، وهو يوم القيامة، وهو اليوم الذي وعد الله به وتوعد به، فوعد به المؤمنين وتوعد به الكافرين. فوعد المؤمنين بالإكرام والفوز والجنات، وتوعد الكافرين بالعذاب والنكال والنار. وقوله سبحانه: وشاهد ومشهود. شاهد أي رائي، مشهود أي مرئي. واختلف العلماء جدا في ما الشاهد والمشهود، حتى ذكروا أكثر من 16 قولا في المسألة. والواقع أنه يشمل أن كل ما ذكروا أمثلة، حتى قيل إن الشاهد هو رب العالمين والمشهود هو الخلق. وقيل الشاهد هو الخلق، والمشهود يوم القيامة. وعلى كل حال، كل ما صدق عليه أنه شاهد ومشهود، أي راء ومرئي، مدرك ومدرك، فأقسم الله عز وجل به. ويدل أيضا على عظمة الله وقدرته، وأنه عز وجل مستحق العبادة، وأن الأمر بيده والتدبير من عنده. وقوله سبحانه: قتل أصحاب الأخدود، أي أهلكوا ولعنوا

أهل من قبلهم. يطروا الله أعلم أنهم من النصارى وأن الذين حرقوهم اليهود لما يدخل في دينهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسير سورة البروج قصة جاءت في الصحيح، وهي قصة الراهب، قصة الساحر والغلام والراهب. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومجمل هذه القصة أن ملكا من الملوك كان له ساحر، وكان يستخدمه في ضرر أعدائه. والسحرة أهل شر وأهل كفر وأهل عدوان، ولا خير فيهم. ولو كان فيهم خير وعندهم قدرة لا طاقة الناس بها ملكوا الناس، ولذلك هم مع سحرهم ومع قدرتهم الخارقة لكنها محصورة محدودة، لا يستطيعون امتلاك العالم. ونرى الآن في كل مكان سحرة، ومع هذا هم أشر الناس، ما ملكوا الناس، يعني ما استولوا على الدول ولا على الآن مثلا في دول الغرب ودول الشرق بينهم عداوة، روسيا وأمريكا، وهؤلاء عندهم سحرة ولا عندهم سحرة، ما استطاع أحد يملك الآخر ولا لا ما قدروا. فلا يفلح الساحر حيث أتى، فكيف له بأهل الإيمان؟ يخسر. على كل حال نشوف القصة. فالقصة هذه، هذا الملك كان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إنه قد كبرت سني، فانظر لي غلاما أعلمه السحر. وهذا يدل على ما دل عليه القرآن من أن السحر علم يتعلم، فليس كل من أراد يسحر سحر، لا، بل لا بد من علم، فهو علم شيطاني خبيث. فنظر، بحث عن طريق خدمه وعن طريق الجنود حتى وجد غلاما لقنا فطينا ذكي، فأحضره فأمره أن يذهب إلى الساحر فيتعلم منه. فصار يتردد على الساحر كأنه يذهب إلى مدرسة. وكان في طريقه إلى الساحر دير راهب، مكان راهب، وهذا الراهب عنده علم وعنده عبادة وهو مؤمن موحد. فدخل عليه فأعجبه كلامه فصار يجلس إليه. فلما صار يجلس إليه صار يتأخر على الساحر، فإذا تأخر ضربه الساحر، فإذا رجع من الساحر مر بالراهب فتأخر على أهله فضربه. فاشتكى للراهب فقال له الراهب: إن خفت من أهلك فقل حبسني الساحر، وإن خفت من الساحر فقل حبسني أهلي. فنجا منه. ثم إنه صار يتعلم هنا ويتعلم هنا، ولم يتبين له الصواب بعد، ما يدري أيهما أصوب وأيهما على الحق. فبينما هو كذلك إذ رأى دابة قد سدت الطريق على الناس، في بعض الروايات أنها أسد قد وقف في الطريق فما استطاع الناس أن يعبروا، ما أقدر يمرون. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ويظهر من كلامه أنه عنده ميل للراهب، والحق ترى عليه نور لكن أحيانا قد يخفى. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ولذلك علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل دائما في الصواب وفي الحق، أن الله يدلنا على الحق. المقصود أن أخذ الحجر ثم ضرب الدابة فماتت. فمر الناس فرجع إلى الراهب فأخبره، فقال: أي بني، الآن أنت خير مني، وإنك ستفتن فلا تدلن علي. وهذا مما يدل على الإنسان يتجنب الفتن ويبتعد عنها، ولا يقول أنا بأفعل وأترك وأنا أتحدى فلان وأتحدى الحكومة وأتحدى. نقول: لا، أحمد ربك ما دمت في سلامة، أحمد لا تعرض نفسك الفتنة. المهم، فصار هذا الغلام الله أعطاه كرامة، والكرامات ثابتة في هذه الأمة وفي من قبلها. هذه مريم رضي الله عنها كانت تهز النخلة فتتساقط عليها رطب جنية، رطب من فوق النخلة بهزة امرأة في حال الولادة، وينزل رطبا ما يتفغص، رطبا جني يعني يؤكل مباشرة، فهي كرامة. فصار الغلام هذا عنده كرامات، فصار يشفي المرضى بإذن الله. فتسامع الناس به، فكان جليس للملك أعمى، فسمع بالغلام فأتاه بالأموال وكان غنيا، فقال له: ما ترى؟ ها هنا لك إن أنت شفيتني. قال: أنا لا أشفي. قال: من يشفي؟ قال: الذي يشفي هو رب العالمين، فإن أنت آمنت دعوت الله لك. فآمن أسلم، فدعا الله عز وجل له فشفي. فلما أصبح غدا إلى الملك فإذا هو يبصر، قال: ما رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. خلاص أسلم. هذا الملك قال: أنا ربكم، يدعي. قال: أتخلك وراك. فأخذه فعذبه حتى دلع الغلام. فلما جاء بالغلام فرح الملك، قال: أي بني، بلغ من سحرك أنك تشفي المرضى؟ قال: لا، إنما الذي يشفي المرضى هو الله. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. فما زال به حتى دل على الراهب، ما قدر يخبي، فجاء بالراهب قد ارجع عن دينك، فأبى، فقطعوه، نشروه نشرا حتى قطعوه جزلتين ولم يرجع عن دينه. ثم أتي بجلس الملك: ارجع عن دينك؟ قال: لا، نقترك. وشايف الراهب مقتل، قال: اقتل. فنشروا حتى قطعوه. فقال الغلام: ارجع عن دينك. قال: لا، عجيب، رجل مقتول الآن اثنان، قتلوا ولا عليه، لأن الإيمان إذا خالط القلب ما هو الموت واحد. وكان من سبقنا من الأمم لا يعذرون بالإكراه، وإلا في عندنا لو أكرهت على الكفر فلا عليك. ولذلك جاء عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: ما لك؟ قال: لم يزل بي المشركون حتى سببتك. قال: كيف هذا؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عاد فعد، ما عليك. فالمقصود أن الملك أمر غلاما يعود، قال: لا، لكن ما قتله، لأن كان يريد أن يستميله إليه، فحاول أن يبتزه ويهدده. فدفعه إلى جماعة من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فإذا صرتم في ذروته إن رجع عن دين ولقد فقدهم عن نبيه. فذهبوا به، فلما صاروا في أعلى الجبل دعا الله عليهم، قال: اللهم اكفنيه بما شئت. فاهتز الجبل وسقطوا ورجع. فدخل على الملك، قال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعوا إلى أناس من أصحابه، قال: اذهبوا به في هذا القرقور، وهو قارب الصغير، سفينة، حتى تتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه ولقذوه في البحر، خلى أسماك تاكل والقرش يقطعه. فذهبوا به، فلما صار في البحر دعا الله عليه: اللهم اكفني بما شئت. فانقلب القارب فغرقوا كلهم ورجع يمشي على البحر. فدخل على الملك، قال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال: تريد قتلي؟ قال: نعم. قال: إنك لن تقدر علي حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول، يعني والناس يسمعون، بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. فخدعه ولم ينتبه الملك، فجمع الناس في مكان واحد وصلبه، ثم أخذ السهم من كنانته وضع في كبد القوس والناس يسمعون، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على مكان الرمية، ثم انغره فمات. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. فهذا الذي أراد. واحتج بعض الناس بما يسمى بالعمليات الانتحارية وسموها الاستشهادية بقصة الغلام. أنت معنا ولا لا؟ يحطون سيارة مفخخة ويحطها بملغمة كلها قنابل يدخل بها في كان يدخلون في اليهود والنصارى وحين دخلوا المسلمين دخلوا حتى على شرطة المسلمين وفي العلية وفي المدينة. وش عندكم؟ قالوا استشهادية هذا الغلام. قلنا هذا مو بصحيح. ده لماذا؟ نقول لأن الغلام كان عنده كرامة، ولأنه بموت الغلام، الغلام ما قتل نفسه لقتل الملك، وصل الملك بيقتله، ثم بموتهم أسلم الناس كلهم، وأنتم ماذا يحصل؟ يقتل نفسه ويهدم البنيان، ربما قتل النساء والصبيان وقتل المسلمين. ولو كان في بلاد الغرب أو بلاد الشرق يحصل مفاسد عظيمة على المسلمين بتفجيرات هذه، وكم من الويلات والتعذيب حصل بسبب هذه العمليات الانتحارية، وانتحار في الواقع احتجاجا في غير محله بقصة الغلام. بينما ذكرت هذا عرضا، المقصود أن الناس أسلموا، فقال جلساء الملك قد وقع ما كنت تحذر، أسلم الناس. فقال خذوا الأخاديد ووقدوا فيها النيران، فمن رجع عن ديني ولقذوه فيها. ففعلوا، فصار الناس يموتون، نموت ولا نموت في النار الدنيا وننجو في الآخرة ولا نبقى على الشرك والكفر. حتى جاءت امرأة وفي يدها صبي، فلما صارت تقتحم النار ترددت، فأنطق الله الغلام، وواحد الثلاثة الذين نطق في المهد، فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق، فقذفت نفسه فيها، قذفوها فيها فماتت. فكان يقذفونهم في النار الظاهرة لكنهم إلى جنة النعيم. فهذه إذن قصة ما ذكر العلماء في هذه عند هذه السورة، ولكن هل هي الله أعلم، وقد تكون تشملها. على كل حال قوله سبحانه النار ذات الوقود، يعني أنها صاحبة الوقود الذي قد أشعلوها، والوقود هو الحطب الكثير المتأجج الذي ينتج النيران العظيمة التي يحرق بها المؤمنين. وقوله سبحانه إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء الكفار الذين أحرقوا المؤمنين قعود، قلوبهم قاسية لا رحمة ولا عطف على هؤلاء، ولا كما يقولون إنسانية، مع إنسانية هذه ليست عندنا، بل نقول إيمان ورحمة حتى بالحيوانات، والراحم يرحم الرحمة. طيب قوله سبحانه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني قعود ويفعلون بأهل الإيمان شاهدين على ذلك. قال سبحانه وما نقموا منهم، نقموا أي عابوا وأنكروا، ماذا نقموا منهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم وما أنكروا عليهم وما كرهوا منهم إلا هذا، أنهم مؤمنون. وهذا الآن يسمونه الحرية الشخصية، والحرية الشخصية عند الغرب وعند الشرق هي أن تفعل ما تشاء إلا الدين، تفعل ما تشاء من الفحش والطوام والكوارث إلا أن تستقيم. ولذلك الحجاب، ما عند الحجاب ما فيه شر، إيش الإشكال في الحجاب؟ حينما تحجب المرأة يمنعونه من كلياته وأماكن العامة ويسخرون بالمؤمنات، بينما عندهم هم أشياء عجيبة وغريبة، ألبسة مخيفة، أشكال مقززة، وحرية وش عليك منهم كيفهم؟ خلوا المرأة في الحجاب، لا، لأنها مؤمنة. إذن وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وهذا فيه وعد وتهديد، فيه وعد للمؤمنين بالنصر وتهديد الكافرين بالعذاب، لأن الذي له ملك السماوات والأرض ينصر أولياءه ويهلك أعداءه، وهو شهيد مطلع على كل شيء، ومنه تعذيب هؤلاء لأهل الإيمان. قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا أي أحرقوا. فالفتنة من معانيها الإحراق، ومنه قوله تعالى يومهم على النار يفتنون. شو يعني يفتنون؟ يحرقون. طيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات رجال ونساء، لم يرحم حتى لم يرحموا النساء، بل هؤلاء وهؤلاء. ثم قوله سبحانه المؤمنين والمؤمنات ذكرهم بالوصف لأنهم نقموا من وصفهم وهو الإيمان. ثم لم يتوبوا، يعني هؤلاء الذين فتنهم أحرقوهم إن تابوا تاب الله عليهم. وهذا من العجب. وإذا قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود، عذبوا وقتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. ولذلك أهل الإيمان على هذا، لو فعل الإنسان ما فعل من الطوام والعداوة والكوارث ثم تاب، تاب الله عليه، وتوبة الله عز وجل مفتوحة، ورحمة الله سبقت غضبه. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وهذا جزاء من جنس عملهم. فكما حرق أولياءه بالنار في الدنيا فكذلك يحرقهم في النار بالنار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. وننتهي هنا، وموعدنا إن شاء الله تعالى ليلة الخميس، بكرة درس الشيخ مفرج حفظه الله، والله تعالى أعلم. إيه بكرة ما فيه بعدها، يعني يوم الأربعاء بالليل ليلة الخميس. إيه صح، هذاك هو اليوم المشهود. السلف هذا الهلال يقول أحسن الله إليك، الناس الذين ألقوا في النار وسحرة فرعون كيف وصل إيمانهم إلى هذه الدرجة حتى يقتلوا ولا يتزحزحون عن إيمانهم مع أنهم لم يتعلموا شيئا من عن الإسلام؟ أولا نريد منك فهد هذا، نريد منك إثبات أن سحرة فرعون أحرقوا بالنار. ما في فرعون توعدهم أن يصب على الجذوع النخل. ها يعني هذا من توفيق الله عز وجل لهم، من توفيق الله، ويكون عندهم شيء من العلم لكنهم ما اهتدوا، ما اهتدوا هداية التوفيق، فلما رأوا لما ثبتوا. وقد يكون موسى عليه السلام أخبرهم أن لا بد أن يصبروا، فالله أعلم. هذا يقول ما حكم من يرائي فيأتي بالباطل لإدحاض الحق والتقليل من شأن أئمة المسلمين؟ إيش يقول؟ يقول ما حكم من يرائي نعم ويأتي بالباطل لإدحاض الحق والتقليل من شأن أئمة المسلمين؟ شو معنى الأئمة؟ العلماء قصده؟ ما فصل. على كل حال الأئمة يطلق على ولاة الأمر وعلى العلماء، نقول هذا لا يجوز وهذا باطل سوف يعود عليه. نقول أما العلماء فإن لحومهم مسمومة وعادة الله في منتقصه معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وإن قصد أئمة المسلمين أي الأمراء الذين عندهم شيء من الجور أو الظلم فإن الواجب الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، فإنه من خلع الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وقد جاء بعض التابعين إلى الحسن البصري رحمه الله يشتكون من ظلم الحجاج، والحجاج كان أميرا ظالما جبارا حتى قالوا قتل 18,000 من العلماء، فكان يقول لهم إن هذه ذنوبكم سلطها بالحجاج عليكم. على كل حال الواجب الصبر، وأما المظاهرات والخروج وما أشبه ذلك فلا. ثم من كان يستطيع الوصول إلى ولي الأمر ويناصحه إما فيما بينه وبينه كان يستطيع أو بالكتابة فهذا هو الواجب، وإلا الواحد يصبر ويتجنب الفتن ما استطاع، والله المستعان. سأل يقول أحسن الله عليك، كيف يكون المرء كثير الذكر لله لأنه دائما في لهو، فكيف يؤوب ويصبح ذاكرا؟ منها مجالسة الذاكرين والاكثار من الجلوس في المسجد، ثم التقليل من هذه المجالس، مجالس اللهو والإعراض عن الله عز وجل. ومن ذلك الآن الجوال اللي قد غطى حتى مجالس اللهو، الجوال الآن خطير، لكن ينبغي الإنسان أن يقلل النظر في الجوال ما استطاع ويحذر منه. نعم. يقول ما حكم الوتر بعد العشاء من صلاة ركعتين في الليل؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، هذا الذي ينبغي. لكن لو خاف الإنسان أن ينام أو خاف أن ينشغل ثم أوتر أول الليل ثم تهيأ له أن يصلي في آخر الليل فليصلي، لكن بدون أن يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. سؤال أخير يقول ما معنى السحت؟ السحت هو أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل، وله صور، منها الربا ومنها السرقة ومنها الغش، كله سحت. ومنها أن يأخذ الصدقة، صدقة هو لا يستحقها، أو الزكاة هو لا يستحقها، كل هذا لا يجوز. وعدهم وعد وعيد، أيه؟ يعني آية إن الذين فتنوا